محرابي واقف أدعو باللطائف ربي أنت العارف منك قلبي خارف في محرابي واقف أدعو باللطائف ربي أنت العارف منك قلبي خارف واقف بالباب في جسم المذاب أملي بالتواب أن يرضى كتاب عبادي املأ لي فؤادي بالهدى والرشاد في محرابي واقف أدعو باللطائف ربي أنت العارف منك قلبي خارف في محرابي واقف أدعو باللطائف ربي أنت العارف منك قلبي خارف خجلي من أفعالي والذنب بأقوالي لك حبا إذلالي فاستر لي أحوالي في محرابي واقف أدعو باللطائف ربي أنت العارف منك قلبي خارف في محرابي واقف أدعو باللطائف ربي أنت العارف منك قلبي خارف مولاي إني في ألمي والقلب يغرق والقلب يغرق بالندم جد يا إلهي بالكرم واغفر بعفوك لي ذنبي سالت دموعي بالشجن والخوف يسكن في بدني سالت دموعي بالشجن والخوف يسكن بدني ما لي سواك فيرحمني ارحم فؤادي يا ربي النفس تضرع للمولى والهم فيها والبلوى النفس تضرع للمولى والهم فيها والبلوى ترجوك يا ربي السلوى أمن وزدني بالحب سبحت باسمك يا صمد والنفس ليس لها سند سبحت باسمك يا صمد والنفس ليس لها سند إلا يا أحد أحد فانثر بهاءك في قلبي فانثر بهاءك في قلبي.